ضلالا منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى حضراتكم استمعتم إلى الجزء الأول والجزء الثاني في نسف أكاذيب قناة الحياة حول إسناد حفص عن عاصم، وأثبتنا بالأدلة القاطعة في الجزء الأول أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأثبتنا في الجزء الثاني أن عاصم بن أبي النجود رحمه الله ثقة ثبت إمام حجة في القراءة وليس عليه مطعن واحد في كلام أهل العلم. والنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الجزء الثالث، وهو كشف أكاذيب وحيد ورشيد حول حفص بن سليمان الأسدي رحمه الله. قبل ما أبدأ هنبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن أنا طولت في هذه الحلقات لأن الموضوع كان يستدعي ذلك. يعني لما هم مثلا يقولوا الشبهة في ساعة ونص ويحاول يأصل للشبهة دي، وفي الآخر مثلا أنا أرد على هذه الحلقة في ربع ساعة ولا نص ساعة، الكلام ده ما ينفعش. فأنا كان من حقي أن أنا أطول عشان أستوعب كل الكلام اللي هم قالوه وأرد عليه نقطة نقطة، ولله الحمد والمنة يعني تعليقات الإخوة والأخوات على الحلقتين السابقتين كانت إيجابية جدا جدا ولله الحمد والمنة. فأرجو أن بعض الإخوة والأخوات لا يملوا من طول الحلقات، فإن فيها إفادة عظيمة بإذن الله جل وعلا. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هنكشف الكذب عن الإمام حفص بن سليمان الأسدي، والحلقة اللي احنا بنرد عليها دي كان السؤال بتاعها إزاي المسلمين يأخذوا القرآن عن رجل اتهموه بالسرقة والكذب. أرجو أن كل أخ وكل أخت يتابع الحلقة جيدا إلى النهاية، وأسأل الله جل وعلا أن تكون مليئة بالفوائد للمسلمين ولغير المسلمين. هنسمع أولا ماذا قال وحيد ورشيد ونرجع لحضراتكم تاني. نيجي على حفص. نعم يا عزيزي، حفص هو المشكلة الأكبر. حفص هو الذي أعطى بعد ذلك إلى الأحباء المسلمين، وحفص هو المشكلة الأكبر. حفص نعم. وسأعرض للأحباء المشاهدين، أعطيني أنا إيه المشاكل اللي ممكن لاقيها في حفص. ممتاز. أولا حفص وضاع يضع الحديث. ويعني إيه يضع الحديث؟ يعني بيحط أحاديث كاذبة. بيخترع، كذاب، رجل كذاب. مع احترامي ده أنا لا أريد أن أجرح الأحباء المسلمين، أنا آسف أعتذر، ولكن أنا سأقرأ من الكتب الإسلامية ولهم بعد ذلك أن يعالجوا هذه الأمور. أولا في كتاب الضعفاء والمتروكين في تهذيب التهذيب، كلها موجودة أمام المشاهدين اللي حب ينقل الأجزاء وعدد الصفحات. في ميزان الاعتدال قال البخاري تركوه، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش ثواني كذاب متروك يضع الحديث، وقال يحيى ضعيف، وقال مرة ليس بثقة، وقال مرة كذاب. لحظة، ده عن حفص. نعم ده نحن نتكلم الآن عن حفص. قال عنه البخاري تركوه. معنى تركوه؟ تركوه يعني لم يتكلموا عنه لا في تعديل لا في بحديث ولا متروك حفص. يعني متروك، سابوه، ما تأخذش منه. ليه تركوه؟ لأنه ليس بثقة، لأنه سمعته مش كويسة. إيه تاني يعني؟ لا تاني كثير، الكثير. حفص كان كذابا والسياق عن القرآن، حتى اللي بيحاولوا يتكلموا أنه في القرآن لا هو ممتاز وكويس في إشكالية أيضا في تهذيب الكمال في أسماء الرجال في تهذيب التهذيب. قال أبو أحمد بن عدي عن الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي عن يحيى بن معين عن كان حفص بن سليمان اللي هو وأبو حفص بكر بن عياش. نعم حفص وأبو بكر دول اللي أخذوا من عاصم، أخذوا من عاصم اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، قرأوا عنه صحيح، تعلموا منه. وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم، شوف الكلام الخطير. وكان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان كذابا، وكان أبو بكر صدوقا. وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد الرحمن ابن مهدي قال والله ما تحل الرواية عنه. بيحلف. بيحلف. يعني الراجل ده مش لازم حد يروي عنه. خالص. ده لا تحل الرواية عنه. ليه يا عم؟ ليه حق؟ الرجل كذاب، الرجل وضاع يضع الأحاديث. هذا الرجل الكذاب الذي يضع الأحاديث ويكذب على رسول الإسلام ويقول كلام لم يقله رسول الإسلام إطلاقا، هو الذي نقل هذا القرآن للأحباء المسلمين. أريد أن أواصل السياق أيضا في مجال القرآن، لأنهم حاولوا يدافعوا عنه من ناحية القرآن، أنه لا ده كذاب في الحديث وليس ثقة في الحديث لكن في القرآن كويس. هو عنده اختلاف حتى مع أبي بكر ابن عياش حتى في القرآن الذين أخذوا من عاصم. أنا عايزك تعطيني الخلاصة أو أي شيء ذكر عن حفص. ممتاز ممتاز. حتى يعرف المسلم عمن أخذ رواية القرآن. ممتاز. إذا تابعني في الجرح والتعديل وفي تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب والسياق عن القرآن، قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم، سألت أبي عنه عن حفص فقال لا يكتب حديثه، هو ضعيف الحديث لا يصدق، متروك الحديث. قلت طيب ده في الحديث، خلاص عرفناه في الحديث، قلت ما حاله في الحروف؟ يعني القرآن، في القرآن، في حروف القرآن. نعم. قال أبو بكر ابن عياش أثبت منه. أبو بكر ابن عياش ده اللي حفظ معاه، ده زميله اللي حفظ عن عاصم، اللي حفظ معاه عن عاصم، ده أفضل منه. وعاصم اللي سيء الحفظ، وعاصم اللي حفظه يعني فيه مشكلة، حفظه فيه مشكلة. أنا مش عارف دي يعني. دي فزورة. بس ليها حل عنديهم أكيد يعني. كمل أنا أطعت. طيب في دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية، شخص اسمه عبد الله ابن صالح حب يعمل نقد وعرض لهذا الأمر، فأورد لينا قال الشيخ محمد ابن درويش الحوت في أسنى المطالب رواه البيهقي وفيه حفص القارئ رمي بالكذب. بيتكلم عن حديث قال هذا الحديث موجود فيه حفص وقد رمي بالكذب، يعني مرفوع. مش هينفع الحديث ده، مش هينفع لأنه فيه حفص. خلينا نوقف مع فاصل. تفضل. نعود لتكملة الكلام عن حفص راوي القرآن. أنا أريد أن أقول ما هو تصنيف الرسول الإسلام للكذاب الذي يكذب على الرسول. حفص هنا يكذب على الرسول، يعني يضع الحديث، يضع أحاديث لم يقلها الرسول، يعني رجل وضاع. ففي صحيح البخاري في كتاب الجنائز في باب ما يكره في النياحة على الميت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو في لفظ آخر يبنى له بيت في النار. هذا الشخص الذي يكذب على رسول الله يقول كلام لم يقله رسول الله، مشكلته فليتبوأ مقعده من النار أو يبنى له بيت في النار. تخيل يعني اللي كذب علي رايح على جهنم على طول، حتف زي ما بيقول أخواننا المصريين. أنا عاوز أقرأ جزئية في صحيح مسلم بشرح النووي. تفضل. بيقول ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواية كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت التوبة فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع، لا تؤثر توبة في ذلك ولا تقبل رواية أبدا، بل يحتم جرحه دائما. يعني مجروح على الدوام، مجروح بلغة الحديث أنه مطعون فيه، يعني كلامه مش ثقة، مش كلامه مشكوك حتى فيه. لو تاب، حتى لو تاب توبته لنفسه، إنما الكلام اللي هو حيقوله بعد كده وقبل كده لا تقبل رواية، مطعون فيه، كلام مجروح. أقول وبالله التوفيق إن اتهام حفص بالكذب لم يرد إلا عن رجلين، أولهما ابن خراش عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش. وأنا بقول الكلام ده لأن وحيد عرض عدة مراجع على الشاشة علشان يوهم الناس أن هذا الاتهام صحيح وأنه مصدق، فرح قايل أن اتهام حفص بن سليمان ورد في كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني وميزان الاعتدال للذهبي. هل هؤلاء العلماء جميعا يتهمون حفص بن سليمان بالكذب؟ طبعا لا، الحقيقة غير كده خالص، تعالوا نفتح الكتب دي. ادي امام حضراتكم على الشاشه كتاب الضعفاء والمتروكين للامام ابن الجوزي رحمه الله، في الجزء الاول طبع دار الكتب العلميه صفحه رقم 221، حفص بن سليمان بن المغيره ابو عمر الاسدي القارئ، ادي الكلمه التي اتى بها وحيد. وقال عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش عن حفص بن سليمان: كذاب متروك يضع الحديث. طيب ادي معانا دلوقتي ابن خراش هو الذي اتهم حفص بن سليمان بالكذب. الكتاب الثاني اللي عرضه وحيد على الشاشه هو كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، وادي الكتاب امام حضراتكم على الشاشه، كتاب تهذيب التهذيب للامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الجزء الاول طبعه مؤسسه الرساله صفحه رقم 451. وقال ابن خراش: كذاب متروك يضع الحديث. والمرجع الثالث اللي عرضه وحيد على الشاشة هو ميزان الاعتدال للإمام شمس الدين الذهبي، وادي أمام حضراتكم على الشاشة كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي طبعة دار الكتب العلمية الجزء الثاني صفحة رقم 319، حفص بن سليمان. الصفحة اللي بعديها: وقال ابن خراش: كذاب يضع الحديث. يبقى كده كل المراجع اللي جابها وحيد بتقول ان ابن خراش قال ان حفص بن سليمان كذاب ويضع الحديث. طيب مين هو ابن خراش اللي اتهم حفص بن سليمان بذلك؟ تعالوا نعرف مين هو. هل ابن خراش من الذين يقبل قولهم في الائمه الكبار امثال حفص بن سليمان ام لا؟ هنفتح كتاب سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعه مؤسسه الرساله في الجزء الثالث عشر صفحه رقم 508. ابن خراش ماله بقى ابن خراش؟ في صفحة رقم 509: وقال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ: خرج ابن خراش مثالب الشيخين وكان رافضيا. يعني ايه مثالب الشيخين؟ يعني ابن خراش كان بيطعن في أبي بكر ويطعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان رافضيا. وفي صفحة رقم 510: قال عبدان: وقد حدث بمراسيل وصلها ومواقيف رفعها. طبعا ده قدح فيه. شوف بقى الإمام شمس الدين الذهبي بيقول ايه على ابن خراش: قلت: هذا معثر مخذول، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الشقاء. يبقى الإمام شمس الدين الذهبي اللي وحيد قال عليه إن هو الإمام الحافظ المؤرخ العلامة المحقق بيقول على ابن خراش أنه معثر مخذول وكان علمه وبالا وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الشقاء. يبقى إحنا نقبل كلمة ابن خراش في الإمام حفص بن سليمان الأسدي القارئ رحمه الله؟ ما ظنش أن ده يكون في شيء من العدل يعني. وفي كتاب تذكرة الحفاظ للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 685، نفس الكلام هو أن ابن خراش خرج مثالب الشيخين وكان رافضيا. تحتها كده الإمام شمس الدين الذهبي قال كلمة خطيرة جدا عن ابن خراش، بيقول إيه الإمام شمس الدين الذهبي؟ قلت: جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثم، فأما أنت أيها الحافظ البارع. ده كده الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله بيوجه هذا الكلام لابن خراش، بيقول له ايه؟ بيقول له: فأما أنت أيها الحافظ البارع الذي شربت بولك إن صدقت في الترحال، فما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور، فأنت زنديق معاند للحق، فلا رضي الله عنك. مات ابن خراش إلى غير رحمة الله سنة 83 و200. تاني كده الكلمة الأخيرة للإمام الذهبي اللي وحيد قال عنه إن هو حافظ مؤرخ وعلامة ومحقق، بيقول إيه عن ابن خراش؟ بيقول له: فأنت زنديق معاند للحق فلا رضي الله عنك. مات ابن خراش إلى غير رحمة الله سنة 83 و200. وهنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعة دار الكتب العلمية الجزء الرابع صفحة رقم 330، بيتكلم عن ابن خراش وقال إيه: قلت: هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه، فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فما انتفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة وحواثر جزين ومشغرة. ونفس الكلمة دي قالها الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه لسان الميزان طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية في الجزء الخامس صفحة رقم 149. أهو عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش الحافظ قال عبدان: كان يوصل المراسيل. وقال ابن عدي: كان يتشيع، كان رافضي يعني. نفس الكلمة هي أمامنا على الشاشة في الصفحة اللي بعديها: قلت: هذا والله هو الشيخ المعثر الذي ضل سعيه، فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فمن تفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة وحواتر جزين ومشغرة. حواتر جزين ومشغرة دي في الهوامش تحت، قريتان من قرى دمشق كان أهلهما مشهورين بالرفض. والحواتر جمع حوتري، وهو لفظ عامي دارج في بلادنا بلاد الشام بلد الحافظ الذهبي، ومعناه الجاهل الأزعر الطائش. وأيضا في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري في المقدمة بتاعته اللي هي هدي الساري، مقدمة فتح الباري طبعة دار طيبة صفحة رقم 1150، الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله اللي هو أفضل شارح لصحيح البخاري بيقول إيه؟ قلت ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. يعني إيه يا جماعة؟ يعني ابن خراش ده رجل اتهمه العلماء بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه، ما نلتفتش ليه؟ يبقى احنا ناخد بكلام ابن خراش في الإمام حفص بن سليمان الأسدي؟ مش ممكن طبعا. ودلوقتي هنجيب لحضراتكم أمثلة لافتراء ابن خراش على الرواة الثقات. هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله في الجزء 12 صفحة رقم 487، بيتكلم عن الإمام أحمد بن الفرات. قال ابن عدي في الكامل: سمعت أحمد بن محمد ابن سعيد قال: سمعت ابن خراش يحلف بالله إن أحمد بن الفرات يكذب متعمدا. فقال ابن عدي: وهذا تحامل ولا أعلم له رواية منكرة. شوف الإمام الذهبي بيقول يا جماعة. قلت: من الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله؟ مين يا جماعة يصدق واحد رافضي في قوله هذا؟ يبقى احنا نصدق ابن خراش لما يتهم حفص بن سليمان بالكذب؟ معلش العب غيرها يا وحيد. يبقى يا جماعة اتهام ابن خراش للإمام حفص بن سليمان الأسد القارئ اتهام باطل ولا يصح. شوف حتى الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب سير أعلام النبلاء في نفس الصفحة بيقول ايه تحت في ميزان المؤلف، يعني في ميزان الاعتدال في الجزء الأول صفحة 128، يقول: ذكره ابن عدي فأساء، فإنه ما أبدى شيئا غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش وفيهما رفض وبدعة، قال: إن ابن الفرات يكذب عمدا. وقال ابن عدي: لا أعرف له رواية منكرة. قلت: فبطل قول ابن خراش. قول ابن خراش قول باطل. وفي كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي رحمه الله طبعة دار الكتب العلمية في الجزء السادس صفحة رقم 536، بيتكلم عن موسى ابن إسماعيل التبوذكي وهو من شيوخ البخاري رحمه الله. الإمام الذهبي يقول لنا إيه عن موسى ابن إسماعيل التبوذكي؟ قال: قلت لم أذكر أبا سلمة للين فيه. يعني أنا يا جماعة مش بذكر الإمام موسى ابن إسماعيل التبوذكي عشان ضعف فيه أو لين فيه، لا، لكن لقول ابن خراش فيه صدوق وتكلم الناس فيه. طيب الإمام الذهبي بقى هيرد على ابن خراش ويقول له إيه؟ قال: قلت: نعم، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. أدي مثال تاني لافتراء ابن خراش على الرواة. يبقى ابن خراش كان بيفتري على الرواة في بعض الأحيان، يبقى لما ينفرد بقول على الإمام حفص بن سليمان ويتهمه بالكذب ما ينفعش نحن نقبله منه. واحد يقولك لا، حاسب، مين اللي قالك ان ابن خراش هو الوحيد اللي انفرد باتهام حفص بن سليمان بالكذب؟ ده الإمام يحيى بن معين أيضا اتهم حفص بن سليمان بالكذب، والدليل ما جاء في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني الجزء الثاني صفحة رقم 401. وقال الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي عن ابن معين: كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان كذابا، وكان أبو بكر صدوقا. واحد يقولك أهو يعني يحيى بن معين اتهم حفص بن سليمان أنه كان يكذب، أقول له لا، هذه الرواية لم تثبت عن الإمام يحيى بن معين. ليه؟ لأن أحمد بن محمد البغدادي هذا مجهول، ورواية المجهول عندنا في الإسلام لا تصح. أحمد بن محمد يا جماعة اللي هو البغدادي ده رجل مجهول، فلا نقبل روايته حتى نعلم أهو ثقة أم لا. وأنا في الحقيقة بشكر وحيد جدا يعني إن هو عرض على الشاشة للناس إن اللي بيروي الرواية دي عن يحيى بن معين هو أحمد بن محمد البغدادي. طيب إحنا نرجع لكتاب تهذيب الكمان في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج المزي. أدي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، تهذيب الكمان في أسماء الرجال للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج المزي رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة في المجلد السابع صفحة رقم 10 ترجمة رقم 1390. حفص بن سليمان الأسدي هنفتح صفحة رقم 15 بيقول إيه؟ وقال أبو أحمد ابن عدي عن الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي عن يحيى بن معين كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبي بكر وكان كذابا وكان أبو بكر صدوقا. طيب مين أحمد بن محمد البغدادي ده يا جماعة؟ هنفتح كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل تأليف الإمام العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني طبعة المكتب الإسلامي في الجزء الأول صفحة رقم 284 يقول: فأما هذه الكلمة التي ذكرها الأستاذ فإنما رواها الخطيب من طريق أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، وترجمة ابن محرز هذا في تاريخ بغداد ليس فيها تعريف بحاله. يعني يا جماعة ليس فيها تعريف بحاله؟ يعني احنا ما نعرفش حال الرجل ده ايه؟ تعالوا نفتح كتاب تاريخ مدينة السلام المشهور باسم تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله طبع الدار الغرب الإسلامي في المجلد السادس صفحة رقم 253. ادي الرجل اهو احمد ابن محمد ابن قاسم ابن محرز ابو العباس، ماله بقى؟ بغدادي يعني من بغداد، يروي عن يحيى بن معين حدث عنه جعفر ابن درستويه ابن المرزبان الفارسي، بس كده. طب يا جماعة الرجل ده حاله ايه؟ ما نعرفش. ولذلك المعلم اليماني في التنكيل قال ان الترجمة دي ليس فيها تعريف بحال هذا الرجل. برضو ايه، نرد الامر الى اهل العلم المختصين. هنفتح كتاب المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس للشيخ الجليل الشريف حاتم بن عارف العوني المجلد الاول طبع الدار الهجرة للنشر والتوزيع صفحة رقم 940. الشيخ بيقول ايه؟ فابن محرز وهو احمد بن محمد بن القاسم بن محرز ابو العباس البغدادي مجهول الحال جدا حتى عند الخطيب البغدادي، فهذه ترجمته في تاريخ بغداد: أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز أبو العباس بغدادي يروي عن يحيى بن معين حدث عنه جعفر بن درستويه ابن المرزبان الفارسي. شوف الشيخ بيقول إيه؟ فرجل على هذا القدر من عدم المعرفة بحاله لا أدري إلى أي قدر يمكن الاستفادة من روايته. رجل ما عرفش عنه حاجة، إزاي نستفيد من روايته؟ طيب الانسان اللي هو المجهول الحال ده يا جماعه ما نعرفش هل هو ثقه ولا مش ثقه، حكم روايته ايه عندنا في الاسلام؟ هنفتح كتاب علوم الحديث للامام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله طبع دار الفكر المعاصر في بيروت ودار الفكر في سوريا صفحه رقم 111. بيقول ايه؟ المجهول العداله من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبوله عند الجماهير على ما نبهنا عليه اولا. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني الانسان اللي عدلته مجهوله لينا ما نعرفش الرجل ده ثقه ولا لا، روايته غير مقبوله عند الجماهير. وهنفتح كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للامام الحافظ ابن كثير رحمه الله طبع دار الكتب العلميه صفحه رقم 92. بيقول ايه؟ بيقول: مساله مجهول العداله ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، لا تقبل روايته عند الجماهير. ليه؟ لأنه مجهول العدالة عند المحدثين. وهنختم بما جاء في كتاب لسان الميزان للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية في الجزء الأول صفحة رقم 198. بيقول إيه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ إذ المجهول غير محتج به. إذ المجهول غير محتج به، ملخص كده للي فات يا جماعة بسرعة. عندنا واحد اتهم الإمام حفص بن سليمان بالكذب وهو ابن خراش، وابن خراش هذا الإمام الذهبي والإمام ابن حجر العسقلاني لا يقبلون قوله عن العلماء. إذن سقط وبطل اتهامه لحفص بن سليمان بالكذب. والرواية الثانية اللي بتروى عن يحيى بن معين رحمه الله أنه اتهم حفص بن سليمان بالكذب في سندها أحمد بن محمد البغدادي، وهذا الرجل مجهول. وذكرنا لحضراتكم كلام أهل العلم أن رواية المجهول لا يحتج بها. خلاص كده؟ يبقى كده حفص بن سليمان بريء من تهمة الكذب. طيب على فرض دلوقتي ان احمد بن محمد البغدادي ده ما طلعش مجهول ولا حاجه، كلمه يحيى بن معين هنا تحمل على ايه؟ تحمل على الخطأ. يا جماعه ايه الفرق بين الخطأ والكذب؟ الاثنين واحد، لكن الفرق في النيه. اللي بيخطئ يقول كلاما غير صحيح لكنه غير متعمد، لكن اللي بيكذب بيقول كلام غير صحيح بس هو متعمد. يبقى حتى لو صحت الروايه عن يحيى بن معين تحمل على الخطأ وليس على الكذب. ليه؟ لانه لم يتهم حفص بن سليمان بالكذب أحد من الثقات، ما فيش حد من الثقات من العلماء اتهم حفص بن سليمان بالكذب ان هو بيكذب ويتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا تحمل كلمة يحيى بن معين على الخطأ. الدليل يا ابو عمر، هنفتح كتاب الثقات لينو بن حبان رحمه الله في الجزء السادس صفحة رقم 114، بيتكلم على برد مولى سعيد بن المسيب. بيقول ايه عن برد؟ كان يخطئ واهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، واهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا. وحتى الكلام ده موجود من ايام الصحابة. كنت بقرأ في صحيح البخاري فوجدت هذا الحديث، سعيدنا جبير بيقول لابن عباس ان نوفل البكالي يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني اسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. طب اللي يسمع كلمة ابن عباس كذب عدو الله على نوفل البكالي يقول نوفل البكالي ده رجل بقى كذاب، صح؟ لا، المسألة مش كده. تعالوا نجيب شرح الحديث من شرح إمام النووي على صحيح مسلم عليهما رحمة الله، طبعة مؤسسة قرطبة في الجزء السادس عشر صفحة رقم 198. قوله كذب عدو الله، قال العلماء هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة، إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره، وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها. ممكن تطلق كلمة الكذب ولا يراد بها التكذيب، وإنما يراد بها الخطأ. ثم إن دعوة التكذيب دي معارضة بقول وكيع عن حفص بن سليمان أنه ثقة في تهذيب الكمال للإمام أبي الحجاج المزي رحمه الله في الجزء السابع صفحة رقم 16، بيتكلم عن حفص بن سليمان قال قال وكيع كان ثقة. يعني دعوة التكذيب دي معارضة بقول وكيع عن حفص بن سليمان أنه ثقة. الإشكال الثاني اللي أثاره وحيد حول الإمام حفص بن سليمان الأسدي إنه قال وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد الرحمن بن مهدي قال والله ما تحل الرواية عنه. الكلام ده موجود في تهذيب التهذيب. هنفتح تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في المجلد الثاني طبع الدار الفاروقي الحديث صفحة رقم 401. وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد الرحمن بن مهدي قال والله ما تحل الرواية عنه. طيب الكلمة دي ابن الجوزي في الموضوعات قالها على مين؟ على حفص بن سليمان ولا على حد تاني؟ نرجع لكتاب الموضوعات. أدي كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله طبعة أضواء السلف في الجزء الثالث صفحة رقم 442، ذكر حديثه وفي السند أبو مقاتل حفص بن سلم. الصفحة اللي بعدها ابن الجوزي بيقول وحفص بن سلم قال فيه عبد الرحمن ابن مهدي والله ما تحل الرواية عنه. يبقى الكلمة هنا على مين؟ على حفص بن سلم أبو مقاتل السمرقندي اللي اسمه حفص بن سلم، هو ده اللي عبد الرحمن ابن مهدي قال والله لا تحل الرواية عنه. وهذا وهم من الإمام الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة. يبقى كده الكلمة والله لا تحل الرواية عنه دي ابن مهدي ما قالهاش على حفص بن سليمان الأسدي القارئ، ولكن قالها على حفص بن سلم اللي هو أبي مقاتل السمرقندي. طب افرض يا جماعة ان عبد الرحمن بن مهدي قال الكلمة دي على حفص بن سليمان الأسدي، يبقى يقصد بها ايه؟ لا تحل رواية الحديث عنه مش القرآن. انا مش عارف انت ليه مدخل القرآن في الموضوع. ماشي يا جماعة، واحنا بنقول ان حفص بن سليمان ضعيف في الحديث لكنه في القراءة اجمع الجميع على امامته وعلى انه ثبت في القراءة. ولذلك احنا لو فتحنا كتاب المجروحين لابن حبان رحمه الله طبع الدار السمعي الجزء الاول صفحة رقم 313، بيتكلم على ابي مقاتل السمرقندي وبيقول اسمه حفص ابن سليم. تحتها بيقول ايه؟ قال نصر بن الحاجب المروزي ذكرت ابا مقاتل لعبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه. يبقى اصلا الكلمة دي قيلت في من؟ قيلت في حفص بن سلم او حفص بن سليم. يبقى كده حفص بن سليمان الاسد القارئ بريء من تهمة الكذب وبريء من قول عبد الرحمن بن مهدي والله ما تحل الرواية عنه. ماشي. التهمة التالتة اللي وحيد اتهم بها حفص بن سليمان قال ان هو بيسأل الكتب من الناس وما بيرجعهاش. وحيد جاب كلام شعبة بيقول فيه اخذ مني حفص بن سليمان كتابا فلم يرده وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع. شوفوا يا جماعة العنوان اللي وحيد وضعه للصفحة دي بيقول ايه؟ حفص كان لصا او غير امين. كان لص، اللص ده اللي متعود على السرقة صح؟ على طول بيسرق. لكن شعب يقول اخذ مني حفص بن سليمان كتاب، كتاب واحد. هو اي واحد ياخد من واحد كتاب وما يرجعوش ده كده يبقى لص؟ طب يا جماعة اللي ياخد كتاب من واحد وما يرجعوش، ربما يكون نسي، ربما يكون ضاع منه الكتاب، ربما مش عايز يرجعه. انت بأي دليل يا وحيد حملت الكلام هنا ان حفص كان لص؟ مفيش دليل غير الحقد والغل والكراهية اللي في قلبك على المسلمين. بيقول ايه؟ وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع. اذا ده عيب، صح؟ ده عيب في الرجل انه ياخد كتب من الناس وينسخها ويرويها من غير سماع. ده معناه يا جماعة ان حتى الكتب، كتب الحديث وكتب السنة وكتب الفقه، لما كان حد بيرويها مش مجرد ينسخها نسخة من نسخة من نسخة زي العهد القديم والعهد الجديد، لا، ده حتى لما ينسخ لازم يكون سمع اللي هو نسخه. ده دليل على ضبط الأمة الإسلامية لكتبها. وخد بقى الكلام اللي هيحرق دمك يا وحيد، ده كتاب الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى للإمام ابن سعد، طبعة مكتبة الخنج بالقاهرة، في الجزء التاسع صفحة رقم 255. خدوا بالكم يا جماعة من الكلام اللي هقوله دلوقتي. حفص بن سليمان مولى لبني منقر ويكنى أبا الحسن، قال يحيى بن سعيد قال شعبة أخذ مني حفص بن سليمان كتابا فلم يرده علي، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها، ومات قبل الطاعون بقليل، وكان الطاعون سنة 31. طيب دلوقتي اللي خد الكتاب من شعبة ومرجعوش وكان بياخد كتب الناس وينسخها ويرويها من غير سماع، ده حفص بن سليمان مين؟ اسمه حفص بن سليمان المنقري اللي هو مولى لبني منقر وكنيته أبو الحسن. إنما حفص بن سليمان بتاعنا إحنا القارئ لم يكن مولى لبني منقر ولم تكن كنيته أبا الحسن. أما ليه؟ تعالوا نرجع لكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، في الجزء السابع صفحة رقم 10. خدوا بالك يا جماعة، حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر، يبقى أولا حفص بن سليمان بتاعنا إحنا كنيته أبو عمر. إنما حفص بن سليمان اللي أخذ الكتاب من شعبة ولم يرده، اللي شعبة بيتكلم عليه يعني، ده مولى لبني المنقر وكنيته أبو الحسن، اسمه حفص بن سليمان المنقري. واضح يا جماعة؟ يبقى حفص بن سليمان برضو بريء من تهمة أخذ الكتاب من شعبة ومن تهمة أنه كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع. التهمة الرابعة اللي فيها كل كلام العلماء على ضعف حفص في الحديث، تعالوا نرجع لتهذيب التهذيب تاني لابن حجر العسقلاني، الجزء الثاني صفحة رقم 400. حفص بن سليمان الأسدي البزاز الكوفي، حفص بن سليمان القارئ من الكوفة. تعالوا بقى الصفحة اللي بعديها بيقول ايه؟ وقال ابن المديني اللي هو علي بن المديني رحمه الله على حفص بن سليمان القارئ ضعيف الحديث. اذا الرجل ضعيف في الحديث، وابن المديني بيقول وتركته على عمد، يعني انا تركته متعمدا في الحديث. وقال الجزجاني قد فرغ منه من دهر، وقال البخاري تركوه، وقال مسلم متروك، وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال في موضع اخر متروك الحديث، وقال صالح بن محمد لا يكتب حديثه، واحاديثه كلها مناكير. انت عايز كلمة كلها وحيد؟ اهو كل احاديث حفص بن سليمان احنا مش هناخدها، ايه رأيك؟ اتفقنا كده، ايه علاقة ده بالقرآن؟ وقال الساجي يحدث عن سماك وغيره احاديث بواطيل، وقال ابو زرعة ضعيف الحديث، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال لا يكتب حديثه، هو ضعيف الحديث، لا يصدق، متروك الحديث. كل الكلام ده على إيه؟ على الحديث، صح؟ خلاص إحنا اتفقنا إن حفص بن سليمان الأسد القارئ ضعيف في الحديث، ده علاقته بالقرآن. نكمل، بيقول إيه؟ قلت ما حاله في الحروف؟ قال أبو بكر بن عياش أثبت منه. أبو بكر بن عياش أثبت من حفص بن سليمان. إذا أثبت اسمه أفعل تفضيل، يعني فلان ثبت وفلان أثبت منه، فلان ثقة فلان أوثق منه. الكلمة دي فيها تضعيف لحفص بن سليمان؟ في إنسان عاقل على وجه الأرض يقول إن الكلمة دي قدح في حفص بن سليمان الأسدي؟ حفص بن سليمان ثقة ثبت في القراءة وأبو بكر بن عياش أثبت منه، إيه المشكلة؟ الناس تتفاوت. هذكركم بحاجة قلناها في ترجمة عاصم ابن أبي النجود، كلام للإمام شمس الدين الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء الخامس صفحة رقم 260. خدوا بالكم، الإمام الذهبي اللي وحيد قال عنه أنه حافظ ومؤرخ وعلامة ومحقق، بيقول إيه بقى الإمام الذهبي اللي هو الحافظ المؤرخ العلامة المحقق؟ قلت كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث، وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء يعني للحديث لا للحروف. خدوا بالكم بقى من كلام الذهبي بيقول ايه، وما زال في كل وقت يكون العالم اماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث. يبقى حفص بن سليمان ثبت في القراءة وهي في الحديث. إيه المشكلة؟ أنا مش هاخد منه حديث، أنا هاخد منه القرآن اللي هو فيه ثبت إمام حجة حافظ لم يختلف عليه أحد في القرآن. وهقول نفس الكلمة اللي قلتها في الفيديو اللي فات بتاع عاصم بن أبي النجود، لم يقدح عالم واحد في عاصم ابن أبي النجود في القرآن، ولم يقدح عالم واحد في حفص بن سليمان في القرآن. اتفق العلماء جميعا على إمامة عاصم ابن أبي النجود وعلى إمامة حفص بن سليمان الأسدي في القرآن الكريم، فيش عليهم اختلاف بتاتا. إن شاء الله أنا فكرت يا إخوة إن أنا أعمل فيديو آخر نشوف فيه كتبة العهد القديم والعهد الجديد ظروفهم إيه، عايزين نعرف الناس دي مين، وكل من المراجع المسيحية. تعالوا نتمشى شوية كده في الكتب نشوف العلماء قالوا إيه على حفص بن سليمان في القرآن. هنفتح كتاب الإخنائية أو الرد على الإخنائي لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، طبع الدار الخراز، صفحة رقم 366. ذكر حديث: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول هذا الحديث من رواية حفص بن سليمان القارئ. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ وهو عندهم معروف من طريقي، وهو عندهم يعني عند العلماء ضعيف في الحديث إلى الغاية حجة في القراءة. يبقى كل العلماء اتفقوا على إمامة حفص بن سليمان في القراءة. وفي كتاب الصارم المنكر صفحة رقم 55 نفس الحديث اهو بيتكلم بأن الحديث ده ضعيف ومنكر. ليه؟ قال ايه؟ وراويه حفص بن سليمان أبو عمر الأسد الكوفي البزاز يعني الصواف، وكان مشهورا بمعرفة القراءة ونقلها، وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله. حفص بن سليمان كان مشهور بإيه؟ كان مشهور بمعرفة القراءة ونقلها، وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله ولا ممن يعتمد عليه في نقله، ولذلك جرحه الأئمة وضعفوه وتركوه واتهمه بعضهم. هنفتح كتاب الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في المجلد الثاني طبعة مكتبة دار المنهاج صفحة رقم 297. بيقول إيه؟ حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي بيقول إيه بقى الإمام الذهبي؟ ثبت في القراءة وهي الحديث. في القراءة ثبت إمام حجة ليس له مثيل، وأما في الحديث فهو واهي. خلاص ما ناخدش منه حديث بس ناخد منه القرآن. طيب الإمام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ماذا يقول في تقريب التهذيب طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 111 ترجمة رقم 1405 نقرب شوية كده. بيقول إيه؟ حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي ماله بقى؟ متروك الحديث مع إمامته في القراءة. متروك الحديث مع إمامته في القراءة. فيش حد أبدا طعن في رواية حفص بن سليمان للقرآن أبدا. وفي كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف الدكتور عبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز طبع الدار ابن الجوزي صفحة رقم 337 بيقول إيه؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته. العلماء يطعنوا في حديثه صح، خلاص ما ناخدش الحديث من حفص بن سليمان الأسدي. طب القرآن؟ اتفق أهل العلم أن حفص بن سليمان إمام حجة ثبت ثقة في القراءة. وفي كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لإمام الدنيا في علم القراءات الإمام شمس الدين ابن الجزري الشافعي رحمه الله في الجزء الأول طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 229 بيقول إيه؟ حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر اللي هو القارئ أخذ القراءة عبدا وتلقينا على عاصم وكان ربيبه ابن زوجته. المهم بقى بيقول إيه؟ وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان. وقال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. وقال الذهبي: أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها. تاني: أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث. قلت الإمام ابن الجزر بيقول: قلت يشير إلى أنه تكلم فيه من جهة الحديث. قال ابن المنادي: قرأ على عاصم مرارا وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر ابن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم. نقطة أخرى وحيد قال في الحلقة إن حفص بن سليمان في خلافات بينه وبين أبي بكر بن عياش في القرآن. طب ما هو لازم يكون في خلاف، ما هي دي قراءة ودي قراءة، الرسم العثماني كل واحد وأعرض لك مثال يا جاهل على الخلاف ما بين حفص بن سليمان وما بين أبي بكر بن عياش في القرآن. في سورة مريم قال الله جل وعلا: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. المصحف اللي قدامنا ده مصحف بقراءة حفص عن عاصم، وفي الهامش قراءة شعبة عن عاصم. كلمة مت في قراءة حفص، في قراءة شعبة مت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نفس الكلام، كل حاجة هي هي، بس بتفرق في التشكيل، والتشكيل يديك معاني أخرى. زي مثلا قول الله عز وجل: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هنا من حرف جر، وتحت اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة. من تحتها في قراءة شعبة فناداها من تحتها، بدل من ما كانت حرف جر بقت من اسم موصول بمعنى الذي، أي فناداها الذي تحتها، وتحت ظرف مكان، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الآية اللي بعديها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في قراءة شعبة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بدل تساقط بقت إيه؟ تساقط، أي من كثرة سقوط الرطب الجني على السيدة مريم عليها وعلى ولدها المبارك سيدنا عيسى المسيح الصلاة والسلام. هنسمع القراءتين كده مع بعض. نسمع أولا الآيات بقراءة حفص عن عاصم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. ودلوقتي نسمع الآيات بقراءة شعبة عن عاصم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. كده احنا ردنا على كل كلام وحيد، وعلى كل الشبهات والافتراءات التي اثارها على ابي عبد الرحمن السلمي، وعلى عاصم بن ابي النجود، وعلى حفص بن سليمان الاسدي رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم. عايز تعرف يا وحيد مين اللي كان بيكذب؟ تعال نفتح انجيل يوحنا اصحاح 7 فقرة رقم 8. كاتب الانجيل بيقول ان يسوع المسيح قال للتلاميذ: اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لست اصعد بعد الى هذا العيد. الحقيقة ان صاحب ترجمة الفندق وضع كلمة بعد عشان هو لقى في الفقرة رقم 10 ان يسوع طلع العيد، ولما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. اما لو فتحنا الترجمة اليسوعية لنفس النص بتقول ايه؟ اصعدوا انتم الى العيد فانا لا اصعد الى هذا العيد. هو مش هيصعد اصلا للعيد ده خالص. وفي الترجمة البوليسية بيقول: اصعدوا انتم الى العيد واما انا فلست بصاعد الى هذا العيد، انا مش هطلع العيد ده خالص. والترجمة العربية المشتركة بتقول اصعدوا أنتم إلى العيد فأنا لا أصعد إلى هذا العيد. فترجمة الفندق وبعض التراجم الأخرى وضعت كلمة بعد أو كلمة الآن عشان ما يطلعش يسوع كذاب بحسب إنجيل يوحنا. في الفقرة رقم 8 قال لهم اصعدوا أنتم إلى العيد عشان أنا مش هطلع للعيد ده. وفي الفقرة رقم 10 طلع العيد. طب إزاي تقول إن أنت مش هتطلع وبعد كده تطلع؟ ده يا إما كذب يا إما نسخ ومنسوخ. يعني يا ريت نسمع إجابات على الكلام ده. عايز تعرف بقى وحيد من اللي حرامي؟ تعال نفتح الكتاب اللي انت بتقول عنه مقدس، سفر إشعياء في الأصحاح الثامن في الفقرة رقم 1. وقال لي الرب، خدوا بالكم ان الرب هو اللي بيقول، خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان لمهير شلال حشبز. كلام غريب محتاج يتفهم. قلت افتح الترجمة العربية المشتركة عشان اشوفها ترجمة النص ازاي. فتحت الترجمة العربية المشتركة اللي اتفقت عليها كل الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والارثوذكسية، صفحة رقم 859، لقيتهم بيقولوا ايه؟ وقال لي الرب خذ لك لوحا كبيرا واكتب فيه بحروف مقروءة اسرع الى السلب بادر الى النهب. اسرع الى السلب بادر إلى النهب. الرب عند وحيد في الكتاب اللي هو بيقول عنه مقدس في العهد القديم، سفر إشعياء إصحاح 8 فقرة 1، بيقول أسرع إلى السلب بادر إلى النهب. ومش بس كده، الرب عند وحيد في الكتاب اللي بيقوله عنه مقدس في سفر الخروج إصحاح 3 من الفقرة رقم 21 بيقول إيه الرب عند وحيد؟ وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة. كل واحدة تطلب من جارتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. فتسلبون المصريين. أنا مش عارف إيه المشكلة اللي بين الإله عند وحيد وما بين شعب مصر. يعني ليه إلهك عايز يسرق المصريين؟ شعب مصر شعب طيب جدا. ليه إلهك دايما مصر يدخل في مشاكل مع المصريين وبيحرض الناس ضدهم وبيؤمر بني إسرائيل إنهم يسرقوا المصريين؟ عايز تعرف مين تاني كان لص يا وحيد؟ تعال افتح معايا سفر أعمال الرسل في الأصحاح الثامن الفقرة رقم 3، بيقولوا أما شاول، شاول ده جماعة اللي هو بولس الوحيد بيعتبره رسول المسيح، بيقول النص وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة. كان بيسطو من السطو يعني، فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. يعني كان بيشتغل شغل أمن الدولة. بولس كان شغال أمن دولة بعد رفع المسيح عليه السلام. عندي كلام كتير جدا سواء من الناحية الإسلامية أو من الناحية المسيحية، لكن مش عايز والله أطور على الإخوة أكتر من كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأبشر كل الإخوة والأخوات إن خلال 10 أيام إن شاء الله سيتم افتتاح الموقع الرسمي لقناة مكافح الشبهات، وإن شاء الله تجدوا كل الردود على شبهات النصارى وغير النصارى إن شاء الله على الموقع. وأقول لوحيد ورشيد ولكل منصر، لن تعلو قدرك فإن الإسلام غالب غير مغلوب. تنبيه صغير قبل النهاية، تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأتوجه بالشكر لشيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله الشريك الرشيدي ولشيخنا أبي وليد خالد الخالدي ولكل العاملين على ملتقى أهل الحديث ولكل العاملين على منتدى الألوكة المجلس العلمي ولكل العاملين في منتدى حراس العقيدة ومنتدى كلمة سواء ومنتدى البشارة ومنتدى ابن مريم ومنتدى صوت الإسلام وفي المكتبة الوقفية. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وبارك الله فيهم. وأرجو من كل أخ وأخت يسمع هذه الحلقات أن يدعو للقائمين على هذه المواقع والمنتديات بظهر الغيب. المواقع دي والمنتديات دي موجودة في وصف الفيديو تحت الفيديو في اليوتيوب. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينا مداه أن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحقوا من خاصموه ك